فلا شك ان الاصل هو اطلاق الحقيقه. صحيح قد يطلق على العم لفظ الامر وجبات ملة ابي ابراهيم واسماعيل واسحاق، فاطلق على اسماعيل عليه السلام لفظ الاداء مع انه يعني عمه. فيمكن لكن اذا لكن الاصل هو الحقيقه، ان الاصل هو الاصل الذي يعني يخرج الولد من قلبه. ومثل هذا الزعم وهو ان ادم هو عم ابراهيم عليه السلام وليس اباه لا يلزم به من غير نقل، يحتاج الى نقل اثباته. فان لم يؤتى بنقل فالاصل الحقيقه ان ادم هو ابوه بالفعل وليس عمه كما زعموا. كما ان في الايه دليلا على بطلان قول الاماميه الشيعه ان الامام لا يجوز ان يكون ابوه كافرا، هم قالوا ايضا في ائمتهم المعاصرين في زعمهم ابو الامام ايضا لا يكون كافرا، لانه اذا جاز نبي ابوه كافر، اذا جاز نبي زوجته يعني كافره فالامام اولى، الامام اولى اذا جاز هذا على النبي فالامام اولى ان يجوز عليه ذلك. حقيقه هذه الجمله من الايات التي اوردها الله سبحانه وتعالى هنا في سوره الانعام في قصه ابراهيم عليه السلام يعني من اروع مواضع الاحتجاج للتوحيد والاتصال ما عليه المشركون ومن يشركون بالله سبحانه وتعالى لا لم ينزل به سلطان. قد افاض العلماء جدا في استنباط الفوائد منها، لكننا سنلتزم على ما نستطيع وما يتسع وقتنا له. فقد اكتمل كلام القريب عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام على ذكر الحجه العقليه اجمالا على فساد قول عمله الاسلام. فهنا هذه الايه اقصار منهج عمل الأصنام أولا، بدأ بعمل الأصنام وقال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. هنا أفضل عبادة الأصنام بأقصى الإجمال والتركيز والاختصار، أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هنا في هذه الآية يعني أجمل كما ذكرنا التنجيل لهؤلاء الذين عبدوا الأصنام. هذا التنجيل جاء مفصلا، يعني ابراهيم لم يحصر على هذا، وانما في هذا الموضع من القران الكريم اجمل الله سبحانه وتعالى حجاج ما قال ابراهيم عليه السلام. لكن ابراهيم في محاورته مع قومه فصل في اظهار وجه هذا التنجيل واظهار وجود مطلع عباده الاصنام كما في سوره مريم يقول تعالى: واذكر في كتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. ثبت في الصحيح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى ابراهيم اباه ازر يوم القيامه. ايضا الحديث اثبت انه ابوه، يلقى ابراهيم يقابل ابراهيم عليه السلام اباه ازر يوم القيامه وعلى وجه ازر قطره وغبره والعياذ بالله. فيقول له ابراهيم عليه السلام: الم اقل لك لا تعصيني؟ فيقول ابوه: فاليوم لا اعصيك، فاليوم لا اعصيك. فيقول ابراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخذ من أبي الأبعد؟ لأن الله كان كافرا. فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم قال: يا إبراهيم انظر ما تحت رجليك. فينظر فإذا هو بجيش متلصخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. والشيخ ذكر الضباع، ذكر الضباع وأراد يعني أن هذا المليخ أو هذا الضبع الذكر يعني متلصق برجيعه بنجاسته أو بالطين. فينظر فإذا هو بليخ متلصق فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. قال بعض المفسرين: ثمرة الآية الدلالة على وجود النصيحة في الدين لا سيما للأقارب، فإن من كان أقرب فهو أهم. وإليك إبراهيم عليه السلام اختص أباه بالتركيز على دعوته إلى التوحيد، وقال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعلي

هذا في كم في العالم الجسماني العالم النفسي. أما العالم أما شمس المعرفة وشمس العقل وشمس التوحيد فلا نهاية لتصاعدها ولا غاية من زيادها. كلما زاد اليقين كلما زاد الأدلة زادت الإيمان وزاد اليقين وهكذا. وهذا هو اللي بيكون حقيقة الفرق الحقيقة بين مراتب الناس في التوفيق وقوة اليقين. لذلك كثرة الأدلة كثرة التدبر والتفكر فيظل اليقين يزداد وشمس المعرفة وشمس العلم وشمس التوحيد تزداد اشراقا ولمعان نورا في القلب بلا نهايه. بعكس شمس الدنيا فانها حد اقصى اذا وصلت اليه تبدا بالافول وفي الغروب الانطواء لحياه الغروب. لكن شمس المعرفه لا يطرا عليه ذلك النقصان بل كلما زاد الادله كلما قوي اليقين في القلب. ولذلك يخطط خطر بعض العلماء على من عداه بسبب هذا هذه الميزه ايضا. وأما نعم يكون فقوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض نري يعني إشارة إلى نقول عن الترقي في إيمان إبراهيم وفي علم إبراهيم وفي يقين إبراهيم. نري كان هنا أدب الإيه؟ ملف المبارك نري إبراهيم معناها عملية مستمرة دائما يتأمل دائما يفتح الله عليه ويطلق عليه على قلبه أنوار التوحيد. هذه إشارة إلى مراتب الدلائل والبينات يترقى فيها واحدا بعد واحد. وليكون من الممكنين هذه إشارة إلى درجات أنوار التجلي وطرق شمس المعرفة والتوحيد. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية أولا ذكر أن إبراهيم عليه السلام أفضل عباد الأصنام وأنذر أولا على أبيه وقال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ومن مرحلة أخرى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المكرمين ذكر هذه القراءة مجملة ثم فصلها في الآية الثالثة فقال عز وجل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي لما رأى يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام الملكوت وأيقن أن شيئا من هذا الملكوت المخلوقات في السماوات وفي الأرض لا يصلح للإلهية أراد الرد على قومه في اعتقاد إلهيتها لخفتها أن هذه المخلوقات خفيفة باعتبار اعتقادها خفيفة لأنها مفتقرة في أفعالها إلى أجسام لها جناءة الأفول وإنسانة علوية وكذا في اعتقاد إلهية تلك الأجسام كما تقول كما رد عليهم في اعتقاد الهية الاصنام فلتظهر ظهور الكواكب التي كانوا يعبدونها. وبالجملة فهذه الآية بيان لكيفية استدلاله عليه الصلاة والسلام وكيف وصل إبراهيم عليه السلام إلى رتبة الليقان. معنى جن عليه الليل كلمة لفظ جنة دائما بنستعمل فيما يتفق الجنة الجنة من كثرة الليل الخضرة التي فيها تذكر ما وراءها الجليل لأنه يكتب في رفض أمه بالمجنون لأن عقله يغطى وكذلك جن عليه الليل يعني تتره بظلاله والكوكب قيل الزهرة وقيل المستوي أو المسترع والكوكب من حيث اللغة هو النجم رأى كوكبا هذا الكوكب لغة من ناحية اللغة هو النجم وكان طبعا علوم الحديث في الفرق بين الكوكب وبين النجم. قال الجليلي في كتاب القاموس وكونه علما علما بالغلبة على الزهرة غير معتد به وإنما هي الكوكبة يعني العلم الذي إذا تعلم يدل على الزهرة فهو كلمة الكوكبة. قال الزمخشري كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال. الناس اللي دايما يحاولوا ان يغيروا من الاسلام دين ضد العقل والاسلام يعقل العقل يبقى العكس دليله الاسلام الاولى هي انه دائما يندمنا ويحسنا ويحرضنا كان يوجب علينا التفكر واعمال العقل في ايات الله سبحانه وتعالى ليس مجرد يعني ماثله انما هو فريضه فريضه الصلاه وقد قررنا هذا المعنى مرارا ودليله من يذكر لنا الدليل دليل من الحديث حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت يعني أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت وقالت نعم قام ليلة من الليالي فقال يا عائشة ناريني أتعبد لربي. قالت والله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. فقام صلى الله عليه وسلم الظهر وصلى فأخذ في صلاته حتى بل لحيته وظل يسعى حتى بل حجرة ثم يسعى حتى بل أكثر حتى بل الأرض من كثرة دموعه إلى أن جاء بلال يؤذنه بالصلاة. فلما رآه يبكي بكى وقال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقبل من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فتأمل قوله عليه السلام في صدره الثلاث لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها. هذا يفيد تحريم من قرأها ولم يتفكر فيها، وبالتالي يعني وجوب الايه؟ التفكر والتفكر. فالإسلام دليل أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون. بالعكس الإسلام هو دين العقل، لكن الإسلام يضع العقل في موضعه الصحيح. أي نعم. فهنا نموذج من نماذج الشيخ إبراهيم عليه السلام يشجع قومه على إعمال رسوله والتدبر والنظر وليس ذلك. وعرفهم إبراهيم عليه السلام أن النظر الصحيح يؤدي إلى أن شيئا من هذه المعبودات لا يصلح أن يكون إلها لقيام دليل الحدوث فيها، قيام دليل الحدوث أما طارئة فيها، وأن وراءها محدثا أحدثها وطامعا صنعها ومذكرا دبر صنعها وأصولها وانتقالها ومسيرها وسائر أحوالها. فقول إبراهيم عليه السلام هذا ربي، يذكر في بعض الله اختلاف في تفسير بعض الأمراء قال هذا ربي على سبيل المستثنى إنكار، يعني يقول لهم هذا ربي يعني هل يصلح هذا أن يكون ربي؟ واضح. وإن كان الأقرب والله تعالى أعلم أن إبراهيم عليه السلام كان يتنزل مع خصومه، يتنزل يعني يتدرج بهم ويرخي الإعلان معهم في المناظرة إظهارا للموافقة لهم كي يلزمهم بعد ذلك الحجة، وهذا أسلوب في المناظرة معروف في يعني علم الجدل. هذا ربي إرخاء للعنان معهم لإظهار موافقته لهم أولا، يعني أنا وصفنا أن هذا ربي، هذا كوكب ربي، وهو ينتظر بعد ذلك ما سيكون. ثم أقر قولهم بالاستدلال لأنه أقرب لرجوع القصر بعدما يوافقه ثم يمكن هذا الملاك. قال الزمخشري قول إبراهيم ذلك هو قول من ينطق حكمه مع علمه لأنه مبتل، لأن صاحب الحق لا يضره أن يتنزل مع الخط ويعني إيه يتواضع ويعمله إيه بقدر عقله حتى يعني يجيبه مع ذلك إلى الحق، لا يضر شيء. وهذا له نظر القرآن الكريم مثل قوله تعالى في سورة سبأ وإما أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هل أنت لما تقول للذي تناظره مشرك أو كافر تناظره وتقول له وإما أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين تقدم خطين وتقول الحق لن يعني مع واحد منا، فإما نحن أو أنتم على هدى أو في ضلال مبين. فهل معنى ذلك أنك تسوي الحق والواقف؟ لا، هذا نوع من التنزل والتنقص من الخط، لأن هذا يكون أقرب إلى رجوع عن الباطل الذي هو عليه. وهذا نوع نظير نظائر أخرى في القرآن، مثلا قول الشاهد، قول الشاهد في قصة يوسف عليه السلام وشاهد شاهد من أهلها بدأ بإيه؟ بدأ بما فيه اتهام يوسف عليه السلام، إن كان قميصه قد من قبل فصدق وهو من الكاذبين. احتمال الثاني بعد ذلك هذا التأخير لا يضر لأن لم يغير من حقيقة الشيء، لكن هو يبدأ أنه أقرب إلى أسماع خصمه وطلبه. إن كان قميصه خد من دور فصدق من الكاذبين، وإن كان قميصه خد من قبل أولا أو بعدين من قبل، وإن كان قميصه خد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. كذلك تتواضع المؤمن، مؤمن آل فرعون حينما يعني ناظر قومه او يعني ظهر بقولي الحق يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله الا انا. واضح. وان يكن كاذبا فعليه هو احتمال حاجه مثل كاذب صالح، لكن بدا به باحتمال الاقرب لهواه كنوع ايضا من التنصر به، فهذا الاحتمال من هذا لم يضر موسى عليه السلام. فإياكم كاذب وإياكم كاذبا وإياكم كاذبا وإياكم كاذبا فعليه كذبه ويكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. ولاستخفنا ما هو اقرب الى هواكم. وهذا لا يضر الحق ان يحكم مثل هذا التنزل مع الخصم. فهذا نوع من الانصاف بالخصم تالفا له ما عين ان خصمه مسلم يحكي قوله كما هو حتى يبين انه غير متعطل لمذهبه، لان ذلك ادعى الى الحق وانجى من الشغف، ثم يشر عليه بعد حكايته فيبطله بالحجه. يقول تعالى: فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي، قال هذا ربي. طبعا ابراهيم عليه السلام مش اول مره يرى ان في كوكب هيخرج بالليل ده، واضح يعني ما هيش حاجه جديده عليه. فده يعد واكد ان ابراهيم عليه السلام كان ايه؟ كان مناظرا ولم يكن ناظرا. ابراهيم لم يكن ناظرا، لم يكن ناظرا لنفسه، لكنه كان مناظرا، فكان يتنزل فقط. يعني هذا الكلام مش معناه ابراهيم تنازل بعض الناس وينتمون هذا الامر الفعل السريع لابراهيم، لان ابراهيم بيتلقى الان في تحت للترحيل. هذا شيء سريع جدا ونفع كما سيبين ذلك الحسين ان شاء الله تعالى. لا يليق ابدا بنسبه الفكر الى النبي من الانبياء ابدا، مستحيل. ان ابراهيم الاول ان الكلام ان كان بينظر ف يعني لما راى الباب حمرا بعدها قال هذا ربي وتكون على الحقيقه، ثم بعد ذلك لما راى اثم قال لان الذين رب الاثمين القوم الضليل، ثم ربط ذلك في يعني في القمر المستد كان مستحيل. هذا لا يمكن ان يصدق في حق ابراهيم عليه السلام كما تنزل الادله على ذلك ان شاء الله تعالى. قالوا فلما أفل أي غار قال لا أحب الآخرين، يعني لا أحب عبادة من كان كذلك، فإن الأصول دناءة تناقي الإلهية، بل تمنع من الميل إلى صاحبها فضلا عن اتخاذه إلها أو معبودا فضلا عما يفتقر إليه. واضح؟ فسمعنا ذلك أن هناك من يفرق أمر هذا الكوكب ويدبره، وانه قاطع لناموسه ولسننه. فلما اصل قال لا احب الاخرين، اشار الى ايثار حب الله سبحانه وتعالى الذي لا ياخذ ولا يغيب عنك ولا يشاركه، عن حب من عداء من اي كان من المخلوقين. ولذلك جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد احلف عثمتي فانك ميت، واحلف منسيك فانك مفارق. هل الله سبحانه وتعالى يفارقك؟ الله سبحانه وتعالى معك في الدنيا، الله معك في القبر، الله معك في البرزخ، ومعك ايضا في الاخره، لن يفارقك. يعني اظفر بمحبه الله لان الله لا يغيب ابدا عنك. فهذه الاشاره من طرق الكثير هذا المعنى، ان الانسان لا يوصل ابدا محبه غير الله على الله عز وجل. قال لا احب الاخرين، فالذي يحب لذاته هو الله عز وجل وحده. فلما راى القمر بازغا يعني قارعا مستدرا الضوء قال هذا ربي، ايضا على الاسلوب المتقدم وهو انه نوع من النفقه للخصم والتدرج مع الخصم وتاليف قلبه. فلما اتل هو الان يريهم يعني ويشرح لهم درسا عمليا في كيفيه التفكر والتوصل الى حقائق التوحيد وبطلان عباده غير الله عز وجل. فلما اتل قال انظر هذه المرحله الثانيه، المره الاولى اكيد قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. المرحلة الثانية في هذا في الدليل الأول، أما أتاه في الدليل الثاني اشتد في الكلام درجة أخرى، فقال لم يكن لئن لم يهديني ربي على نفسه هو لا يكونن من القوم الضالين. أقصد في المرحلة الأولى قال لا أحب الآخرين فقط، لا أحب الآخرين. المرحلة الثانية ترفع درجة أعلى فقال لئن لم يهديني ربي لا يكونن من القوم الضالين، كأنه ينبههم إلى أن هذا ضلال وأن ما هم عليه ضلال. فإن ما رأيته لا يليق بالإلهية لدناءته لنحوه، فقد وحي هذا القمر أيضا وغار وأكل. قال الزمخشري وفيه تنبيه لقومه على أن من اتخذ القمر إلها وهو نظير الكواكب في الأصول فهو ضال، وأن الهداية إلى الحق بتوفيق الله تعالى ولطفه، فإن لم يهديني ربي اشار إلى أن من طلب الهداية يطلب فليكونها من الله. فاستهدوني أهلكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهلكم. أيوة.

وإنما عنا همه بقوله وبكفهم والمؤمن يسلمه ذلك. وقوله بل فعله كبيرهم. وقد ذكرت فيه وجوه من التعريف. فإذا عد صلوات الله وسلامه على نفسه عليه يعني هذه عد على نفسه هذه الكلمات محصورة في هذه الثلاث الذات. هذه لو فيه ذنب أعظم أيها أعظم يعني لو كان كان إبراهيم كان بيقول على الكواكب هذا ربي بحق وبصدق وهو مكلف لكن هذا يكون أعظم من هذا التعريف في المواضع الثلاث. وفلما لم يذكره دل على أنه لم يكن يعني يصدر منه ليصدر منه على الحقيقة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ف يعني إذا عد صلوات الله عليه وسلامه على نفسه هذه الكلمات مع العلم بأنه غير مراقب بها دل ذلك على أنها أعظم ما صدر منه. هذه أعظم ذنب في نظره صدر منه. فلو كان الأمر على ما يقال من أن هذا الكلام محكي عنه على أنه نظره لنفسه لكان أولى أن يعده ويعني أعظم مما ذكرناه لأنه حينئذ يكون تكا بل جزما على أن الصحيح أن الأنبياء قبل النبوة معصومون من ذلك. المقام هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروى ابن جرير من طريق علي بن ابي طلحه عن ابن عباس ما يقتضي انه مقام نظر ان ابراهيم كان ينظر لنفسه. واختار ابن جرير مستدلا عليه بقوله لئن لم يهدني ربي. وقال محمد بن اسحاق قال ذلك حين خرج من السرب الذي ولدته فيه امه حين تفوتت عليه ابن بروج ابن كنعان لما كان قد اخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكه على يديه فامر بقتل الغلمان يومئذ. فلما حملت ام ابراهيم ليه وحان وضعها ذهبت الى سرق غادر البلده فولدت فيه ابراهيم وتركته هناك وذكر اشياء من خوارق الاعداد كما ذكر غيره من المفسرين. ثم قال ابن كثير رحمه الله والحق ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عباده الهياكل والاصنام. فبين في المقام الاول مع ابيه خطاه في عباده الاصنام الارضيه بدا بالاصنام الارضيه. قال ابراهيم لابيه اجر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين. ما هي الاصنام الارضيه؟ الاصنام الارضيه عملوها على صوره الملائكه السماويه ليشفعوا لهم الى الخالق العظيم الذي هم عند انفسهم احقر من ان يعبدوه من المصدر. يعني انظر الى فلسفه هؤلاء القوم قالوا نحن احسن من ان نعبد الله مباشره نحن احسن من ان نعبد الله مباشره. ف يعني فقال نحن نتوكل الى الله بعباده الملائكه نحن نتوكل الى الله سبحانه وتعالى بعباده الملائكه وهذه الملائكه لاننا لا نراها وليست معنا نحن محتاجين الى ان نجسدها امامنا بصوره مجسده ونعبدها باعتبارها صور لهذه الملائكه. يقول تبين خطاهم في عباده الاصنام الارضيه التي هي على صوره الملائكه السماويه ليدفعوا لهم الى الخالق العظيم الذي هم عند انفسهم احقر من ان يعبدوه وانما يتوسلون اليه بعباده ملائكته ليدفعوا لهم عنده في الرزق وغير ذلك مما يحتاجون اليه. وبين بهذا المقام خطاهم وضللهم في عباده الهياكل وهي الكواكب السيارة السبعة وأشدهن إضاءة وأشرفهن عندهم الشمس ثم القمر ثم الزهرة. فبين أولا صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية فإنها مسخرة مقدرة بسير معين لا تجيب عنه ولا تملك لنفسها تصرفا بل هي جرم من الأجرام خلقه الله مديرا لما له في ذلك من الحكم العظيم. وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الصارفين ثم تبدو في الليله القابله على هذا الجنوان وهذه لا تصلح للالهيه. هذا لان واضح ان هذه مسيره ان هناك من يدبر امرها وهي ماموره بذلك لا تبدو بنفسها شيء حتى انها لا تغيب. ثم بين في القمر ما بين في النجم ثم الشمس كذلك. فلما انتفت الالهيه عن هذه الاجرام الثلاثه التي هي انور ما تقع عليه الاقطار وتحقق ذلك بالدليل القاطع، تبرأ من عبادتهن وموالاتهن، وأخبر بأنه يعبد خالقهن ومسخرهن. ثم قال ابن كثير: وكيف يجوز أن يكون ناظرا في هذا المقام؟ إبراهيم كان مناظرا، لم يكن ناظرا. يقول ابن كثير: وكيف يجوز أن يكون يعني إبراهيم ناظرا يعني نفسه في هذا المقام؟ وهو الذي قال الله في حقه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يعني قبل أن يقابل أباه كان الله قد أتاه رشدا. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يعني هذا نفي مطلق، لم يكن في لحظة من اللحظات من المشركين، هذا نفي مطلق لفروع أي نوع من السلف على إبراهيم عليه السلام. ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه إذ اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة. إذا كان هذا في كل مولود، حتى العود، حتى النصران، حتى البولي، وحتى آبى أبي إبراهيم عليه السلام ولد على الفطرة. ثم الأصل هو التوحيد والشرك طارئ، لا كما يصور بعض المتجرين في هذا الزمان ان التوحيد طارئ على الشرك. يعني الاصل في الانسان كان مشرك ثم ترقى اكتشاف التوحيد الى ان اخترع هو التوحيد في النهايه. واضح بني القانون بالوثنيين المشركين وخلفاء المصريين، يعني وبلا استحياء يفتخرون ان نحن الفراعنه الذين اخترعنا التوحيد. وتوحيد ايه؟ التوحيد ده النقاط. لما عملوا نفرتيتي عملت شركه الهه دي الشمس أدود ومش عارف المهم ثلاث آلهة وحدوها في إله واحد سمعت عن مصارف. فهذا هو توحيد أحمدون والعياذ بالله. ويسخرون هؤلاء المشركين من الفراعنة لعنهم الله. واضح. فالأصل هو التوحيد، ثم الشرك ظاهرة طارئة على التوحيد. واضح. كل مولود يولد على الفطرة يعني عند الاستعداد والتهيؤ، إذا خلع عن مؤثرات البيئة أن يعني يعترف بالتوحيد بالفطرة دون أي مؤثر. يعني افترض بعض العلماء قال: لو أنك أتيت لمولود من ساعة ما يولد حبست في مكان، واضح، وغل هذا في هذا المكان يعني مهوات حرارة غذاء مثل الطعام حتى يبقى حيا إلى أن سب وهلك، لنطق بأن لا إله إلا الله بالفطرة. بالفطرة. ولذلك يعني نحن كرامة هذا الكلام مرارا، يعني ان اقوى دليل على وجود الله سبحانه وتعالى حتى لا يورد الا بعض الشباب انفسهم ونسمع كلام الناس المضلين الذين يقولون يعني ينبغي الانسان يبدا بالشك اولا ثم بعد ذلك يترفع. لا، الشك هذا مرض وبلاء وشرط. وما ادراك ما خدمك لما تستمر الشك؟ تكون صادق في الشك ولا ان تبثل عن نفسك؟ تكون طيب شكك وهدفت عندك من الايمان ونزلت لمستوى الشك. هل ان الله قبض روحك في هذا ليه؟ فكيف تكون قاتلته؟ الشك ايه؟ الشك ده مرض ولا لا؟ فاذا كان الله سبحانه وتعالى اعطاك الفطره، وهذا هو الدليل اقوى دليل، انت كل واحد منا يحس بوجود الله عز وجل وبربوبيه الله عز وجل بالفطره، بالفطره ان هو مفطور على هذا، مجبور على هذه يعني على التوحيد وهو الاعتراف والاقرار بالله سبحانه وتعالى. فكل مولود يولد على الفطره مهيئ لقبول التوحيد، لكن الذي يحصل هو ان البيئه من حول هذا الصدق هي التي تحرفه الى الشرك، فابواه يهودانه او ينصرانه او يردانه. هذا البيئه بسبب ايه؟ ان بتصف الفطر هؤلاء الاطفال الابرياء. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: اني خلقت عبادي حنفاء. حنفاء ما معنى حنفاء؟ جمع خليل، والخليل قلنا هو المائل. لما تقول الولد اللي يلم مخوته بتقول ايه؟ رجله حنفي. حنفي. واضح؟ فيعني الحديث يعني المائل، مائل عن ايه؟ مائل عن الاديان الى الاسلام. مائل عن الاديان الباطله وهاجر لها ومتجه الى الاسلام والتوحيد. يعني اني خلقت عبادي حنفاء. ثم قال تعالى في الحديث: ثم انهم اتاكم الشياطين اجزى لكم. هي الشياطين التي حرفتهم عن التوحيد. وقال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قيل بتبديلها لا تبديل لخلق الله، لا تبدلوا خلق الله ولا تشرك فطرة الناس التي هي على التوحيد. وقال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فمعناه على أحد القولين هو فطرة الله الذي فطر الناس عليها. فإذا كان يعني هذا في حق سائر الخليقة، كل المخلوقين من البشر يولدون على الفطرة، فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، كيف يكون ناظرا في هذا المقام؟ بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والثانية المستقيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب. ومما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظرا لقوله فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظرة، قوله تعالى: وحاجه قومه. وحاجه قومه إن كانت محاجة ومناظرة ولم يكن نظرا لنفسه. وإن من جود هذا المبحث الجليل وبين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مناظرا لقومه العلامة الزهر الثاني في كتابه الإلي والنحل، ونحن نسوق عنه تأييدا لهذا البحث المهم وتعرفا بمعتقد قومه وما دفعهم إليه لما فيه من الفوائد. فكان الكلام يعني رغم طوله لكن ينطبق عليه قول القائل: وما محاسن شيء كله حسن. ما محاسن شيء كله حسن. فلذلك ننظر الكلام على قوله عظم سعيد الدين. يقول الإمام الطهرساني رحمه الله تعالى في ترجمة أصحاب الهياكل والأشخاص: هؤلاء من شرق الطبيعه وهم المتعصبون للروحانيين، وقد ادرجنا مقالتهم في المناظرات جمله ونذكرها هنا تفصيلا. فاعلم ان اصحاب الروحانيات لما عرفوا انه لا بد للانسان من متوسط ولا بد للمتوسط من ان يرى فيتوجه اليه ويتقرب به ويستفاد منه، فتبعوا من الهياكل التي هي السيارات السبعة، فتعرفوا أولا بيوتها ومنازلها، وثانيا مصانعها ومغاربها، وثالثا اتصالاتها على أشكال الموافقة والمخالفة مرتبة على قضائها، ورابعا تقديم الأيام والليالي والساعات عليها، وخامسا تقدير الصور والأشخاص والأقاليم والأمثال عليها، تعلموا الخواتيم وتعلموا العزائم والدعوات، وعينوا اليوم الوحري مثلا يوم السبت ورعوا فيه ساعته الأولى، وتخصموا بخاتمه المعمول على صورته وصفته ولد كل ذات الخاصه به، ومخروا بذكوره الخاص، ودعوا بدعواته الخاصه، وسالوا حاجتهم منه، الحاجه التي تتبع عن الزحل من افعاله واثاره الخاصه به. يعني كل فتره معمول تخصص معين ولوقت معين، بعد ما عملوا بقى حفظ متى يبرم ومتى يشرب وايه افضل ساعه ممكن يتجه فيها الدعاء، ولبسوا له خواتيم وملابس معينه وبخور معين في وقت معين، ويطلبوا منه شيء هو متخصص فيه. كذلك رفع الحاجة التي تختص بالمشترى في يومه وساعته وجميع الأدوات التي ذكرنا إليه، وكذلك سهل الحاجات إلى الكواكب، وكانوا يسمونها أربابا آلهة، والله تعالى هو رب الأرباب، لأن هذا هو زعمهم أن الله رب الأرباب وإله الآلهة. ومنهم من جعل الشمس إله الآلهة ورب الأرباب، فكانوا يتقربون إلى الهياكل تقربا الى الروحانيات، يعني الملائكه، ويتقربون الى الروحانيات اللي هي الملائكه تقرب الى الباري تعالى، باعتقادهم بان لكل روحاني هيكلا ولكل هيكل فلكا، فالهياكل اكوان الروحانيات. ونسبتها الى الروحانيات نسبه اجسادنا الى ارواحنا، يعني يقولوا يعني ايه هذه الهياكل اللي يتخذوها الصور او التماثيل او الهياكل التي يصنعونها من الحجاره او كذا في الأرض هنا، بيقولوا إن دي علاقتها بالملائكة مثل علاقة أجسامنا بأرواحنا، فالأجسام هي هذه الصورة الموجودة الهياكل، والأرواح هي الملائكة، وفي ارتباط بين الهياكل وبين هذه الإيه؟ الأرواح، فهم يعبدون الأرواح اللي هي الملائكة، يعبدون الهياكل لأن الهياكل تقربهم إلى الملائكة، ويعبدون الروحانيات اللي هي الملائكة لأنها بمعنى تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى عما يقولون. يقول: فكانوا يتقربون إلى الهياكل تقربا إلى الروحانيات، يعني الملائكة، ويتقربون إلى الروحانيات تقربا إلى الباري تعالى، باعتقادهم بأن لكل روحاني هيكلا ولكل هيكل فلكا، فلا يهل أبدان الروحانيات ونسبتها إلى الروحانيات نسبة أجسادنا إلى أرواحنا. فهم الأحياء الناطقون بحياة روحانية وهي أرواحها ومدبراتها تتصرف في أبداننا تدبيرا وتصريفا وتحريفا كما يتقرب في أبداننا. ولا شك أن من تقرب إلى شخص فقد تقرب إلى روحه. هذا كلامه. ثم استخرجوا من عجائب الحيل المرتبة على عمل الكواكب ما كان يقضى منهم العجائب. وهذه الثلاثمات المذكورة في الكتب والسحر والكهانة والتحكيم والتعليم والخواتيم والصور كلها من علومهم. هذا من يتعلق بأصحاب الهياكل. أما أصحاب الأشخاص فقالوا إذا كان لابد من متوسط يتوكل إليه وزفير يتشفع إليه فالروحانيات وإن كانت هي الوسائل لكن إذا لم نرها بالأبصار ولم نخاطبها بالألسن لم يتحقق القرب إليها إلا بهياكلها. ولكن الهياكل قد ترى في وقت ولا ترى في وقت لأن لها طلوعا وعقولا وظهورا بالليل وخفاء بالنهار فلم يبق لنا التقرب بها والتوجه إليها. فالهياكل هي الكواكب بالسحر وهي الكواكب التي علاقة بينها وبين الملائكة فيعبدون الكواكب جنات تقرب من الملائكة والملائكة تقرب من الله. دول أصحاب الهياكل أصحاب الأشخاص قالوا إن الهياكل ليست أمامنا يعني من النهار جبريل عنها أحيانا هي الكواكب مثلها فلازم نستخدم أشخاص في الأرض هنا أيضا لابد لنا من صور وأشخاص موجودة قائمة منصوبة ضد أعيننا فنعكف عليها ونتوصل بها إلى الهياكل فنتقرب بها إلى الروحانيات ونتقرب بالروحانيات إلى الله تعالى فنعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فاتخذوا أصناما أشخاصا على مثال الهياكل السبعة كل شخص في مقابلة هيكل وراعوا في ذلك جوهر الهيكل يعني الجوهر الخاص به يعني مثلا هيكل معين أو كوكب معين كل ذا من الحديد أو في مادة الحديد فيصنعون هيكل في الأرض هنا من إيه القمر يعني الممثل هو إيه للنفس الهيكل المجوهر يعني وصوروه بصورته على الهيئة التي تصدر أفعاله عنه وراعوا في ذلك الزمان والوقت والساعة والدرجة والدقيقة وجميع الإضافات النجومية. من اتصال المحمود يؤثر في نجاح المقالب التي تستدعى منه تتخرجوا اليه في يومه وساعته وتبخروا بالبخور الخاص به وتقسموا بخاتمه ولبسوا ثيابه وتضرعوا بدعائه وعزموا بعزائمه وسالوا حاجته منه فيقولون كان تقضى حوائجهم بعد رعايه هذه الاضافات كلها وذلك هو الذي اخبر التنزيل عنهم انهم عبد كل الكواكب والاوكان. فاصحاب الهياكل هم عبد كل الكواكب إذ قالوا بإلهيتها كما شرحنا وأصحاب الأشخاص هم عبدة الأوثان إذ سموها آلهة إذ سموها آلهة في مقابلة آلهة أولئك السماوية وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله كان هذه فلسفة خبر الأصنام أو عبادة أو الأشخاص صور الأشخاص هنا أو الهياكل الكواكب. وقد ناظر الخليل عليه الصلاة والسلام هذين الفريقين فابتدأ بكسر مذهب الأشخاص مذهب أصحاب الأشخاص وذلك في قوله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. تلك الحجة اللي كفر بها مذهب أصحاب الأشخاص وضح كيف كفر قولهم كفرهم قولا وفعلا كفرهم قولا بقوله أتعبدون ما تنحدون فالله خلقكم وما تعملون أتعبدون ما تنحدون وهي أنتم تصنعونها بأيديكم وترون أنها مفتقرة إليكم كيف تصنعون وما ذلك تعبدونها وتنحدونها وأنتم أفضل منها أتعبدون ما تنحدون فالله خلقكم وما تعملون. هذا كفر بهذا أو بهذه الحجة فذهبهم بالقولين. ولما كان أبوه آذر هو أعلم القوم بعمل الأشخاص والأصنام ورعاية الإضافات النجومية فيها حق الرعاية ولهذا كانوا يسترون منه الأصنام لا من غيره كان أكثر الحجج معه وأقوى الإلزامات عليه إذ قال لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ينكر ولا يغني عنك شيئا لأنك جهدت كل الجهد واستعملت كل العلم

سبب ونزل يعني نتيجة بلا سبب نتيجة الله. فإذا كان الإله يتغير ففي هذا الحالة يحتاج ويستقر إلى مغير يغيره ويدبره. وهذا لو اعتقدتموه ربا قديما وإلها أزليا ولو اعتقدتموه وثقة وخدما وشفيعة ووسيلة الأصول والزوال أيضا يخرجه عن الكمال. وعن هذا ما استدل عليه بالطلوع هو استدل الأصول، وإن كان يعني الطلوع أقرب إلى الحدود من الأصول، يعني الواحد اللي إيه كل كلام وعينها الكلام فلما أكل فلما أكلت فلما أكل اللي هو الهروب والزوال، فالاستدلال كله مركز على الأصول، مع أن الطلوع أيضا يكون دليلا على إيه على الحدود. لماذا؟ أنه لأنه هو في حد ذاته حدود، يعني أنت لما تسترح مثلا حين تشوف الشمس فأنت غائبا ثم تظهر الشمس خلق الله، فبلا شك أن الطلوع أقرب إلى الحدود من الأفول، لأن الطلوع هو الذي يكون أولا ثم بعد ذلك الأفول. واضح؟ فإبراهيم عليه السلام ركز في كلامه على الأفول مع أن الطلوع يكون أقرب إلى يعني إظهار الحدود لنا الأفول، لأنهم إنما انتقلوا إلى عمل الأشخاص لما عراهم أو لما عراهم من التحير بالأفول. فأتاهم الخليل عليه الصلاة والسلام من حيث تحيرهم، فاستدل عليهم لما اعترفوا بصحته وذلك أبله بالاحتجاج. ثم لما رأى الخمر نازغا قال هذا ربي، فلما أكل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فيا عجبا، من لا يعرف ربا كيف يقول لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين؟ هنا الثاني يأتي الأدلة أيضا على أن إبراهيم كان مناظرا ولم يكن ناظرا. لماذا؟ بيستدل بقوله لئن لم يهديني ربي، يقول إبراهيم حتى هذا الوقت لم يكن قد عرف ربه، فمن لم يعرف له ربه هل يستقيم أن يصدر منه هذا الخوف لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين؟ رؤية الهداية من الرب تعالى غاية التوحيد ونهاية المعرفة، والواصل إلى الغاية والنهاية كيف يكون في مجارب الهداية؟ يعني لم ينكب الاستقلال بهداية الناس سبحانه وتعالى، هل هذا مبتدئ أم منتهي؟ مبتدئ ولا منتهي؟ لواصل كل إنسان نقل في توحيده إلى معرفة أنه لا يهدي البشر إلا الله سبحانه وتعالى فقط وحده، فإن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. ويعرف أنه من يهدي الله فهو المرسل، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أو فلا هادي لك. هذه لا شك من غايات التوحيد، غايات العليا. يعني فأين من يعني ينطق بهذا الكلام الذي يصل يكتب أنه وصل لغاية عليا التوحيد من شخص لسه ما زال مبتدئ يبحث عن إلهه؟ فهل يعقل أن إبراهيم في هذه المرحلة كان يبحث عن الله حقيقة؟ وهو يقول لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، يقول رؤية الهداية من الرب تعالى يعني الهداية لا تأتي إلا من الله غاية التوحيد ونهاية المعرفة، والواصل إلى الغاية والنهاية كيف يكون في مدارج البداية؟ دع هذا كله خلف خاص وارجع بنا إلى ما هو شاك كاف، فإن الموافقة في العبارة على طريق الإلزام على القتل من أبلغ الحدث وأوضح المناهي. وعن هذا قال فلما رأى الشمس لازغة قال هذا ربي هذا أكبر، لاعتقاد القوم أن الشمس ملك الفلك وهو رب الأرباب الذي يقترفون منه الأنوار ويقبلون منه الآثار. فلما أكلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قرر مذهب الحنفاء وأقبل مذهب الطابئة وبين أن الفطرة هي الحنيفية للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وأن الطهارة فيها وأن الشهادة للتوحيد مقصورة عليها، وأن النجاة والخلاص متعلقة بها، وأن الشرائع والأحكام مسارع ومناهج إليها، وأن الأنبياء والرسل مبعوثة لتقريرها وتقريرها، وأن الفاتحة والقادمة والمبدأ والكمال منوطة بتوفيقها وتحريرها، ذلك الدين القيم والصراط المستقيم والمنهج الواضح والمسلك اللائح. انتهى كلام الشهر الثاني رحمه الله تعالى. وإنما يقول الخطري وإنما نقلت كلامه برمته لأنه كما قيل وما محاسن شيء كله حسن. وقد قدم رحمه الله الكلام على أصحاب الروحانيات والطبيعة وأجزأها لمناظرة البديعة جرت بينهم وبين الخلفاء بما تفيد مراجعته فائدة كبرى فجزاه الله خيرا. يقول أيضا التصميم تبين لما ذكر الشهر الثاني أن سر احتجاج الخليل عليه الصلاة والسلام بالأقول دون الهدوح مع كون كل منهما منافية لاستحقاق معروضه للربوبية هو إسلامهم من حيث تحيرهم إلزاما لهم بما يعتقدون ذكر حديث. يعني أن إبراهيم عليه السلام احتج بالأقول دون الهدوح وكما ذكرنا كلاهما يعني يعارض الربوبية وإن كان يعني الخضوع أقرب إلى الحدود من الأفور. لماذا؟ لأنهم هم احتاروا في موضوع الأفور أين يذهب هذا الإله؟ أين يجيب؟ قال لا أحب الآكلين. فهم تحيروا من حيث الأفور. فذلك إبراهيم ركز على تحيرهم هذا واستثمره إلزاما لهم بما يعتقدون ذكر الحديث. وقال أبو السعود لما كان الهدوح حالة موجبة لظهور الآثار والأحكام ملائمة لتوهم الاستحقاق في الدنيا عدل عنه إلى الأصول لأنه حالة مقتضية من سماك الآثار ومقام الأحكام المنافيين للاستحقاق المذكور مكابرة بينة يكاد يعترف بها كل مكابر عليه وهو لطيف إلا أن الأول أكد. قال الرازي تدل هذه الآية على أن الدين يجب أن يكون مبنيا على الدليل لا على التأييد إلا لم يكن لهذا الاستدلال فائدة الكفة. الدين والعقيدة ينبغي أن تكون على الدليل لا على التقليد واضح حتى وإلا لم يكن لهذا الاستدلال الوارد يعني في هذه الأدلة فائدة الكفة. ثم قال تبارك وتعالى وحاشه قومه قال أتحاشوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما أتناك تكون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أتنا تتذكرون. اكتفي الليلة هذا الحصر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.